أحسن الله إليكم. يقول: أنا أنصح إخواني كثيرا عن الاستماع إلى الأغاني، وأنصح أبي أن يمنعهم، فهل علي شيء؟ الجواب: إذا كنت مستمرا على هذا الأمر فأنت مثاب في كل مرة تنصح فيها من يستمع الغناء، وكذلك تنصح أباك في أن ينصحهم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. وذلك أن الغناء حرام، ولكن كثير من الناس لا يهتم بذلك، ويغويه الشيطان ويجعله يتلذذ باستماع الأغاني، وقد يكون أيضا متضايقا عندما يسمع صوت مقرئ من المقرئين، وتنفتح نفسه عندما يسمع صوت مغن من المغنين، وهذا يدل على وجود مرض. هذا مصاب بمرض في روحه، ومصاب بمرض في قلبه، ومصاب بمرض في عقله وفي دينه، وكذلك في بدنه، لأنه عندما يسمع الأغاني يكون عنده استرخاء، فلا يجوز للإنسان أن يستمعها، لأنها تفسد القلب وتفسد الروح. والله سبحانه وتعالى ويقول: من الناس من يشتري لهو الحديث ولهو، ومن لهو الحديث هو الغنى. وبالله التوفيق.